بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ها، وحدثنا ابن نمير واللفظ له، قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد، عن معاوية بن سويد قال: لطمت مولا لنا فهربت، ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني، ثم قال: امتثل منه فعفى. والسعيد في هذه الدنيا من يعفو عن الآخرين ويدرأ السيئة بالحسنة. إذا قابلك أخوك المؤمن بسيئة فقابله بالحسنة. ما بين الزوجين ربنا قال: وجعل بينهم مودة ورحمة. يقول ابن كثير: لا يوجد بين روحين مثل ما بين الزوجين من المحبة والمودة والرحمة، فلا بد من العفو بين الزوجين، ولا بد من العفو بين الأخوة. والمسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة. فهنا امتثل منه فعفى. ثم قال: كنا بني مقر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا إلا خادم واحدة. والخادم يطلق على الجارية كما يطلق على الرجل، ولا يقال خادم إلا في لغة قليلة. ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا، إذن هي أنثى. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتقوها. وهذا على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب. قالوا: ليس لهم خادم غيرها. قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالعبيد والمماليك وغيرهم. والإنسان يقرأ سيرة النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقضيته لأجل أن يسير على هديه وطريقته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن حسين عن هلال بن يساف قال: عجل شيخ فلطم خادما له، فقال له سويد بن مقر: عجز عليك إلا حر وجهها. يا سلام، انظر إلى جمال لغة العرب. معناه: عجزت ولم تجد أن تضرب إلا حر وجهها، وحر الوجه صفحته، وما رق من بشرة الوجه، وحر كل شيء أفضله وأرفعه. وهنا لما يقول الجاحظ حينما تحدث عن التحقيق يقول: ربما يكون تحقيق لفظة واحدة أصعب من إنشاء 10 صفحات من حر اللفظ وشريف المعنى. فحر كل شيء أنفسه وأفضله وأرفعه. وهنا يعني عجز عليك، امتنع عليك. نعم، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، وهكذا. فقال: عجز عليك إلا حر وجهها، لقد رأيتني 7 من بني مقر ما لنا خادم إلا واحدة، لطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. وهذا محمول على أنهم كلهم رضوا بعتقها وتبرعوا به، وإلا فاللطم إنما كانت من واحد منهم، فسمحوا له بعتقها تكفيرا لذنبه. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حصين عن هلال بن يساف قال كنا نبيع البذة في دار سويد بن مقرن أخ النعمان بن مقرن، فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة فلطمها، فغضب سويد فذكر نحو حديث ابن إدريس أي السابق. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة قال قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك؟ قلت شعبة، فقال محمد حدثني أبو شعبة العراقي عن سويد بن مقرن أن جارية له لطمها إنسان، فقال له سويد أما علمت أن الصورة محرمة؟ فقال لقد رأيتني وإني لتابع أخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا خادم غير واحد، فعمد أحدنا فلطمح، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. وهذا فيه إشارة إلى ما صرح به في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته. نعم. والنهي عن ضرب الوجه إكراما له، لأن فيه محاسن الإنسان وأعضاءه اللطيفة، وإذا حصل فيه شين أو أثر كان أقبح. نعم. وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم ومحمد بن المثنى عن وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة قال قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك؟ فذكر بمثل حديث عبد الصمد. حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو مسعود البدري كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب. وذلك الإنسان إذا غضب استغلق عليه الأمر، نسأل الله العافية والسلام. قال فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، وهذا للتنبيه حتى ينتبه المقابل يعلم ماذا. قال فألقيت الصوت من يدي فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا. إذن هذا فيه الحث على الرفق بالمملوك والوعظ والتنبيه على استعمال العفو وكظم الغيظ والحلم كما يحلم الله تعالى على عباده. ولذلك كلنا ذو خطأ، وربنا جل جلاله يحلم علينا فلا يعاجلنا بالعقوبة. فالإنسان أيضا يحلم على من تحت يده، سواء كان مدير مدرسة أو مسؤول مؤسسة أو جناح، وهكذا كل مسؤول عليه أن يكون رحيما رفيقا. وهذه الرحمة والرفق ينبغي أن لا تمنع الإنسان من رعاية حقوق الله تعالى. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن حميد وهو المعمري عن سفيان حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة كلهم عن الأعمش بإسناد عبد الواحد نحو حديثه، غير أن في حديث جرير فسقط من يدي الصوت من هيبته. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول: أعوذ بالله. قال: فجعل يضربه، فقال: أعوذ برسول الله، فتركه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لله أقدر عليك منك عليه. قال: فأعتقه. فهو لعله لم يسمع استعاذته الأولى، الضارب أبو مسعود لم يسمع استعاذته الأولى لشدة غضبه، كما أنه لم يسمع نداء النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة، أو أنه لما سمع استعاذته بالنبي تنبه لهذا. العلم عند الله تعالى، نسأل الله أن يرحمنا. وأنا أقرأ الآن أتذكر هذه الأحاديث لما كنت أقرأ بها، كنت في الأول كليا، وكنت أعمل في محل أبي ليلا، وكأنني الآن أنظر إليها حينما كنت جالسا في دكان أبي، وكنت بحمد الله بارا به، وكنت أحفظ هذه الأحاديث. فالآن لما أستذكرها جميلة بحمد الله تعالى، كانت بإذن الله تعالى في طاعة الله. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يتخيل أن ليله ونهاره سيعرضان عليه، وسيعرضان عليه أوضح من الأفلام التي تشاهدونها، لأن هذه الأفلام أمر ظاهري، أما يوم القيامة سيعرض لك الظاهر والباطن. فيا إخوان، العمر قصير، فصححوا أعمالكم تسعدوا في الدنيا وفي الآخرة. والحمد لله في أحيانا، هذه قرأتها قبل 30 عام، والآن أتذكر لما كنت جالسا أقرأ بها وأكتبها وأحفظها، سبحان الله. وشفت في هذه 30 عام كم مات من الأقارب والأحباب والأصدقاء، ويبقى الحي القيوم سبحانه وتعالى، لا يتغير ولا يتبدل ولا يموت. فالليل والنهار والموت والحياة خلق من خلق الله تعالى، وأنت في حياتك إلى مماتك فتن واختبارات وامتحانات، ولن تنجح بها حتى تجعل صراط الله تعالى نصب عينيك سائرا إليه، متذللا إلى الله تعالى، طالبا منه التوفيق على الهداية والسداد. وحدثنيه بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة بهذا الإسناد، ولم يذكر قوله: أعوذ بالله، أعوذ برسول الله. باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا. وهذا خطير جدا أن الإنسان يقذف الآخرين، وخطير أن يشيع الإنسان الفاحشة، بل حتى وأنت تسير لما ترى معصية استعذ بالله تعالى. وحينما بعض الناس يسير ويرى شيء، يتوقع شيء، ثم يصوب النظر، لا ينبغي لك أن تبحث عن معصية الله، وعليك أن تستحي من الله تعالى أن ترى معصية الله وأنت لا تنكرها. فيا أخي الكريم ابتعد ما وجدت لذلك سبيلا، ابتعد عن المعصية، لأن المعاصي قطعة من النار. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا فضيل بن غزوان قال سمعت عبد الرحمن ابن أبي نعم قال حدثني أبو هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. نسأل الله العافية. وهذا فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا، أخذ من هذا أنه يقام عليه الحد يوم القيامة، وأنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا هذا أمر عليه إجماع أهل العلم، لكنه يعذر، هذا القاذف يعذر. نعم. وهذا يشمل جميع أنواع الرقيق. نعم. فهذا الحكم في الدنيا، أما في الآخرة فيستوفى له الحد من قاذفه. لماذا؟ لأن في القيامة يستوي الأحرار والعبيد بين يدي الله تعالى، فكلنا عبيد لله تعالى، وأما منازل هذه الدنيا فهي منازل امتحان، والخافضة والرافعة هي يوم القيامة. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع حاء، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد، وفي حديثهما: سمعت أبا القاسم نبي التوبة. ونبينا صلى الله عليه وسلم سمي بذلك لأنه بعث بقبول التوبة بالقول والاعتقاد، أما من كان قبلنا فقد جاء في سورة البقرة أن توبتهم لقتل بعضهم بعضا. فإذا نبينا هو نبي التوبة، فهذا من أوصافه صلى الله عليه وسلم. باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي ذر للربة وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة، باعتبار أن الحلة ثوبان يحل أحدهما على الآخر، ولذا فإن الزوجة يقال لها حليلة لأنها تحل معه في فراش واحد وتحل له ثوبها. فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سب أباه وأمه. قال: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم. حتى الولد الذي رزقك الله إياه اعلم أن الله قد جعله تحت يدك، فإياك أن تظلمه أو تقصر فيه، وإياك أن تعينه على ظلمه نفسه. جعلهم الله تحت أيديكم، أي جعلهم اختبارا وامتحانا وابتلاء، وربنا قد جعل بعضنا لبعض فتنة، فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينهم. وقوله صلى الله عليه وسلم في تجاهلية أي إن هذا التعبير بالسب والغلط من أخلاق الجاهلية، ونحن قد أكرمنا الله بالإسلام، فعلينا لا نتشبه بالجاهلية، بل علينا أن نتحلى بخلق الإسلام. إذا من أخلاق الجاهلية أن السب، ويستفاد من هذا الحديث النهي عن التعيير وتنقيص الآباء والأمهات، وأنه من أخلاق الجاهلية. والآن للأسف الشديد بعض الدعاة يمدح داعية آخر ثم يختلف معه، ثم يأتي ينقص عليه ويشنع فيه، وهذا من أخلاق الجاهلية عياذا بالله تعالى. وقول أبي ذر من سب الرجال سب أباه وأمه، معنى كلام أبي ذر أنه يرخص لنفسه السب، يعني معناه أنا أسبه لأنه سيسبني، ومن سب إنسانا سب ذلك الإنسان أبا الساب وأمه، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقره على هذا، وبين أن هذا من أخلاق الجاهلية. وإذا أبيح له أن يسب فيسب من سبه فقط، إذا أبيح له أن يسب اعتبار جزاء السيئة بالسيئة، أما الاعتداء أو سب الأم والأب فهذا يعني أمر خطير جدا. وحدثناه أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. وزاد في حديث زهير أبي معاوية بعد قوله إنك امرؤ فيك جاهلية قال قلت على حالي ساعتي من الكبر، قال نعم، وفي رواية أبي معاوية نعم على حال ساعتك من الكبر، في حديث عيسى فإن كلفته ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليبع، في حديث زهير فليعنه عليه، وليس في حديث أبي معاوية فليبعهم ولا فليعنهم. نعم، انتهى عند قوله ولا يكلفه ما يغلبه. فهذه الفاظ الرواية يعتني بها الإمام مسلم بن الحجاج. وقوله هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، هذا يعود على المماليك، والأمر بإطعامه مما يأكل السيد وإلباسه مما يلبس محمول على الاستحباب وليس على الإيجاب. وأما فعل أبي ذر في كسوة غلامه مثل كسوته فعمل بالمستحب، وإنما يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص، سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه أو دونه أو فوقه. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك قال فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، قال فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، لو أن يسمون بالخول لأنهم يتخولون البيت بالحاجة والإصلاح، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وهنا نبه بالطعام والكسوة على سائر المؤن التي يحتاج إليها العبد، يعني في ذات الزمان احتاج الناس على فرشة الأسنان وعلى معجون الأسنان وعلى أمور الغسيل والتنظيف وهكذا. الأمر الآن يعني اختلف، الحياة تطورت لكنها تعقدت، لكن من جعلها في طاعة الله تتحول هذه الأشياء إلى نعم يؤجر عليها الإنسان. حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. قال داود يعني لقمة أو لقمتين. ومعنى كلمة المشفوف هو القليل، لأن الشفاهة كثرت عليه حتى صار قليلا، فقوله صلى الله عليه وسلم مشفوها قليلا أي قليلا بالنسبة إلى من اجتمع عليه. باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله. وهذا يعني يشمل كل عامل يؤدي حق الله ويؤدي حق العمل الذي قد كلف به واستؤمن عليه، يؤجر الإنسان على هذا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. إذن هذا فيه ثواب عظيم جدا. وهذا الحديث مع الحديث السابق يدل على الحث على مكارم الأخلاق والمواساة في الطعام، لا سيما في حق من صنعه أو حمله، لأنه ولي حره ودخانه وتعلقت به نفسه وشم رائحته. طبعا هذا على الاستحباب، فإذا العبد له أجران لما يؤدي حق سيده ويؤدي حق الله، وأيضا السيد يؤجر لما يتعامل مع عبده كما يتعامل مع أحد أولاده بالإطعام والكسوة وغيرها. والآن جاءت مسألة الخدم، ينبغي مراعاة حق الله تعالى في مراقبتهم على العبادة والمحافظة عليهم وإعفافهم وإعفاف الأسرة والحذر من وقوع الزنا والحذر من الخلوة، نسأل الله العافية والسلام وأن يحفظ بيوت المسلمين أجمعين. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حا وحدثنا محمد بن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة كلهم عن عبيد الله حا وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. حدثني أبو الطاهر وحرمانة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران والذي نفس أبي هريرة. إذن هذا كلام النبي انتهى، للعبد المملوك المصلح أي الذي يؤدي حق الله كاملا موفر ويؤدي حق سيده كاملا موفر، قال أجران انتهى إلى هنا. قال أبو هريرة بعده والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. قال أبو الطاهر في حديثه للعبد المصلح ولم يذكر المملوك. إذن هذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة للمملوك في المصلح، ومعنى المصلح هو الناصح لسيده والقائم بعبادة ربه المتوجه عليه. وأن له أجرين لقيامه بالحقين ولانتثاره بالرق. اللهم لا تفسر قلوبنا إلا إليك يا أرحم الراحمين. وأما قول أبي هريرة لولا الجهاد في سبيل الله والحج بالرمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك فيه، أن المملوك لا جهاد عليه ولا حج واجب عليه لأنه غير مستطيع، وأراد ببر أمه القيام بمصلحتها في النفقة والمؤن والخدمة ونحو ذلك مما يمكن فعله من الرقيق. وقوله بلغنا أن أبا هريرة هذا المراد به حج التطوع، لأنه قد كان حجة الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم بر الأم على حج التطوع لأن برها فرض فقدم على التطوع. نعم. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم أن للأب والأم منع الولد من حجة التطوع، لكن حج الفرض لا يستطيع أحد أن يمنعه عليه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران. قال فحدثتها كعبا فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد. نعم. وهنا المزهد قليل المال، أسأل الله أن يكثر مالكم أجمعين، تأخذونه بطاعة الله وتضعونه بطاعة الله، وأن يكون حجة لكم بين يدي الله تعالى. فهنا معناه قليل المال، والمراد بهذا الكلام أن العبد إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه فليس عليه حساب لكثرة أجره وعدم معصيته. وهذا الذي قاله كعب يعني يحتمل أنه قد أخذه بتوقيف يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه قد أخذه باجتهاد من المصادر الشرعية. وهذا يعني ربما أخذه من سورة الليل، من سورة الليل، لأن من رجحت حسناته وأوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. اللهم اجعلنا ذلك الرجل. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعم له يعني شوف المتوفى يعمل حتى الموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعيش الإنسان جميع حياته ليختم له بالصالحات، ويعيش الإنسان في جميع حياته ليؤدي حق الله سبحانه وتعالى كاملا موفرا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. باب من أعتق شركا له في عبد، أي ما حكمه. حدثنا يحيى بن يحيى قلت لمالك حدثت نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العبد فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. وهذا الحديث تقدم شرحه. والحديث الذي قبله مسألة مهمة لما قال نعم للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله، فهنا يتفكر الإنسان في إحسان العبادة وإصلاحها. وطبعا إحسان العبادة تكون بالإخلاص لله تعالى والموافقة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله أحسنوا في عبادتكم ربكم فإن إحسانكم آيل نفعه إليكم. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.